تخطاهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون. قلنا صحيح البخاري كتاب الأذان باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم. قال البخاري: حدثنا محمد بن عبيد الله بن عبيد بن ميمون القرشي. نعم. قال أبو حاتم الرازي شيخ. قال ذكر ابن حمام في ثقته قال ربما أخطأ. إذن هو حسن الحديث يخطئ. قال حدثنا عيسى بن يونس من الثقات. قيل ثقة ثقة وأبي الناس أبي أبو حاتم الرازي قال ثقة وكان حافظا وأحمد قال هو ثقة ثبت. نعم الإفصاح اليوم لكني لا أستطيع لأنني في القاهرة ما أستطيع أن أعطي الليلة. قال عن عمر بن سعيد وعمر بن سعيد أبي الحسين القرشي المكي قال أبو حاتم الرازي صدوق وقال ابن معين ثقة وقال النسائي ثقة. نعم ابن البرقي وثقه. قال أخبرني ابن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة من خيار التابعين هذا الذي قال أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. عن عقبة رضي الله عنه وارضاه وعقبة بن الحارث بن عامر رضي الله عنه وارضاه الصحابي الجليل قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته فقال ذكرت شيئا من تب عندنا فكرت أن يحبسني فأمرت بقسمته. قوله باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم هذا مرتبط بما سبق من الأبواب في مسألة استقبال الناس والجلوس بعد الصلاة للذكر حتى انصرف النساء. فكأن البخاري قال بأن المكث ليس على الديمومة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم. وأيضا أورد حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد عن قولي استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام السلام. نعم. وأن النبي كان إن لم يكن إن عرض له حاجة قام بعد السلام. وهذا الذي حدث لأن النبي صلى بهم ثم بعدما سلم قام مسرعا فدخل غرفته. قام مسرعا فدخل غرفته. في الحديث قال عقبة صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم وفيها حرص الصحابة الكرام على الصفوف الأولى التي تكون وتلي النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي قال ليالني منكم أولو الأحلام والنهى ليالني منكم أولو الأحلام والنهى. صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه. قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصرى فسلم ثم قام مسرعا وقال فسلم فكان القيام بعد السلام. وفي الأبواب السابقة أنه جلس كان يمكث لما كنا يصلين النساء خلف الرجال فكان يمكث فيمكث الرجال حتى ينصرف النساء جميعا. وكان يجلس يذكر الله جل في علاه. قال فسلم ثم قام مسرعا. وقلنا بأنه ليس بلازم وليس بشرط أن يذكر أن يكون الذكر بعد الصلاة أن يكون في مصلاه الذي صلى فيه مسرعا ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته. فيها فضل الصحابة الكرام وأنهم يرقبون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يبدونه بنفسه كما بأنفسهم لنفسه كما أنه تغيب عليهم في الليل فبحثوا وكان الهلع قد أصابهم يخشون أن يكون قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم مكروه. ولما سمعوا صوت نهيعة وارتاعوا وخافوا كان النبي أول المسارعين إلى الصوت حتى واخذ فرس أبي طلحة فرجع فقال لن تراع لن تراع، ثم قال إن وجدناه بحرا، يعني الفرس كان سريعا جدا. نعم. فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته، يعني هم جذبهم ما فعل وكانوا يخافون على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ذكرت شيئا من تبر عندنا فيها أن النفس قد يختلش فيها ما يختلش في الصلاة، فإن كان للدين فلا شيء ولا يؤثر في الصلاة نقصانا، وإن كان للدنيا إن دفعه المرء زاد في أجله في الصلاة، وإن استرسل معه نقص من كمال صلاته. قال فكرهت ذكرت شيئا من تبر عندنا، وقد يكون الاحتمال ذكرت شيئا بعد السلام من تبر عندنا. نعم، لكن قد قلت قبل ذلك أن عمر كأنه كان يخطط للحرب وهو في الصلاة، والنبي كان يصلي وبعث رجلا يعني عينا له فكان يتفقده في الشعب وهو يصلي. قال فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته، فكرهت أن يحبسني، قد استخلصها بعض العلماء أن يحبسني في الآخرة، أن أخرت العطاء، وهذا أيضا من باب أولى أن يفهم منه فورية الزكاة، بوجوب فورية الزكاة وأن الزكاة على الفور ولا يجوز تأخيرها، ويستسلم ذلك أن كان هناك من مقاصد الشريعة المحققة في تحقيق مأرب من المآرب الذي فيه مصلحة الفقير لا سيما إن كان سفيها، لكن المال يضمنه صاحبه بعد ذلك إن خبأه عنده وأعطاه شهرا شهرا منجما. وفيها أيضا في قولي ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني، يعني أن يحبسني ويشغلني عن الصلاة، أو أنا في الصلاة يأتيني فيشغلني. فيبقى إذن فيها التأويلان، وقد نقول تأويلان صحيحان والتأويل الثاني هو الأسد هو الأصح. قال فأمرت بقسمته ويخشى على نفسه ويخشى أن يبقى عنده، لذلك أمر بقسمته. وقد جاءت في بعض الروايات قال ذكرت شيئا من تبر وأنا في الصلاة، ذكرت أنا في الصلاة، وهذا هو الأقرب يعني. وفي رواية أبي عاصم تبرا من الصدقة. عليكم السلام وبركاته. وفيها أن المكس بعد الصلاة ليس بواجب، وأيضا فيها التوكيل في التوكيل في توزيع الصدقة، التوكيل في توزيع الصدقة مع القدرة على فعل ذلك، فالوكالة جائزة في هذا الباب، وإن كان الأفضل هو أن يتولى التوزيع بنفسه. الفوائد المستنبطة: ما منع سد للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، ما منع سد للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة، بالله من أين تنتزع هذه الفائدة؟ ممتاز، ممتازين، ممتازين، ممتاز، ممتاز، دكتور كامل، ممتاز، سلفي، ممتاز، ممتاز، ممتاز، ممتاز، تخطي الرقاب، ممتاز. وبشرك يا عودية الله إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله سيكون الاثنين والخميس ما أردتي شعب الإيمان سيكون يوم الاثنين والخميس ومعه مسند أحمد في الفجر بعد الفجر بإذن الله. اللهم رب تعالى قلوبنا وسل لنا الأمر يا رب العالمين. التفكير في شيء لا يبطل الصلاة ولا يفسدها، فإن كان للشرع فإنه لا ينقصها، وإن كان للدنيا قد ينقصها. ولي الأمر وكيل في القبض وفي التفريق، ولي الأمر وكيل في القبض وفي التفريق، وكما قلنا بأن السلطان ولي من لا ولي من لا ولي له. الله أكبر. يبقى لنا فقط، أنا أتعجب أن الدرس شغال، الحمد لله وشكر الله. يبقى لنا منهج ابن حزم في التعليم، المسجد من استقبال أهل العلم وإكرام طول العمر. الله أكبر. الآن حكم عليه في أحد القضايا ظلما وتريد زوجة أن تبيع هذا المنزل. يا ربي اللهم فرش كربه يا رب العالمين، اللهم فرش كربه يا رب العالمين، اللهم اشكر له نواياه الطيبة يا رب العالمين. اللهم أمين. نسأل الله أن يفرش كربه، نسأل الله أن يفرش كربه، نسأل الله أن يفرش كربه. لا تفعل، ليس للزوجة أن تفعل ذلك، ليس للزوجة أن تفعل ذلك. هل يقاس من مات عليه زكاة لم يؤديها على المتوفى عليه دين بداية خشيت أن يحبسني؟ هو طبعا نعم، جزاك الله خير. هذا جيد، استنباط جيد، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دين الله حق أن يقضى، وهذا قال به الشافعية وقال به المالك الشافعية والحنابلة، وأما المالكية والأحناف قالوا إن وصى بذلك، إن وصى بذلك. الانشغال في الصلاة لا يبطل الصلاة. الله المستعان. إلى ختام الدرس الليلة، هو ما زلنا نتكلم عن منهج ابن حزم في تعليل الأحاديث. ابن حزم قال في حديث العبد وعتق شخص من العبد والاستسعاء، قال رحمه الله هذا خطأ قد تابع سعيدا، يقصد سعيد هنا وسعيد سعيد بن أبي عروبة. لفظ الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه مرفوعا: من أعتق نصيبا له في مملوك أو شخصا فعليه خلاصه من ماله، إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى العبد في قيمته غير مشروخ عليه. استسعى العبد في قيمته، هنا الخلاف في ذلك، هنا الخلاف في ذلك. لا تبيعه، لا يجوز أن تبيعه. قلنا منهج ابن حزم في التعليل، قال رحمه الله قد هذا خطأ قد تابع سعيدا، يعني ذكر الاستسعاء والحديث في ابن ماجه، وسعيد هنا المقصود به سعيد بن أبي عروبة. حديث من أعتق نصيبا له في مملوك أو شخصا فعليه خلاصه، يعني عليه أن يقاوم عليه المال ويدفع باقيه ويعتقه، فعليه خلاصه من المال إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى العبد في قيمته غير مشروخ عليه. الإمام ابن حزم يرد استسعى العبد، يعني يقولون بأنه فيه ضعف. لا استغفر الله، هناك من قال بذلك. ابن حزم قال تابع سعيدا على ذكر جرير بن حازم الأزدي، وأبان بن يزيد العطار، ويزيد بن زريع الأول في الخير الثاني في سنن داود، وحجاج بن حجاج عن قتادة طبعا رواية أحمد، نعم، وموسى بن خلف عن خمسة، وصلاة الخطيب أيضا،